إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على الخواطر اللي بتدور في راسنا كلنا هنهلك. قال أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. يعني مهما كان التكليف شاق تقول إيه؟ سمعت وأطعت. وابدأ وربنا سبحانه وتعالى اللي هيعينك. إنما أوعى تسمع لأحد من شياطين الإنس والجن إنك أنت فين وهم فين. فهي حجة كثير من الناس اليوم يا حلم إحنا فين والصحابة فين؟ هم الصحابة دول مش بشر زي ما إحنا بشر. ولكن هم عرفوا إزاي يسلموا قيادتهم لله عز وجل. شوف مع ان التكليف شق جدا، لان مين اللي ممكن ما يدورش ما يعني من منا لا يمكن ان يدور في راسه فكره سيئه؟ مين؟ وربنا سبحانه وتعالى رفع عن هذه الامه هذا، ولكن ببركه ايه؟ قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. فلما قالوها ذلت بها ألسنتهم. لا المسألة سهلة جدا، المهم اللي هو يقول الأول يدي استعداده للطاعة. أول ما قالوها لا المسألة بسيطة جدا. فأنزل الله عز وجل في أثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويجي بعدها إيه؟ شوف فضل الطاعة والتسليم لله عز وجل. ينقل إيه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني شيء شديد وصعب ومعقد. قال الله عز وجل قد فعلت. النهاردة لما بيتعلق بجسدك أو ثوبك نجاسة حلها ايه؟ شوية مية. تأثر من كده؟ تأثر من كده. تعرف الاول اللي كان بيصاب ثوبه بنجاسة كان بيتطهر منها ازاي؟ يقرأ محل النجاسة. يعني ممكن مثلا تكون عباية مش كمثالة 500 جنيه ولا حاجة وتيجي عليها نجاسة عيل صغير يتبول عليها عشان يخرج من المسألة دي يقرب محل المثل. يبقى ماشي بالعباية فيها رقعة قد كده او يرميها. انما النهاردة انت شوية مية ترشها بشوية مية كده خلصت القصة. بل لو الامر فيه شوية شدة، يعني مثلا امرأة ماشية في الشارع وثوبها طويل كما ينبغي ان تفعل ممكن يتعلق بثوبها نجاسة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك قال يطهره ما بعده. هي بتيجي على أرض نجسة وأرض طهرة، الطهرة تضيع النجسة. طب واحد ماشي ولابس حذاء وجي فيه نجاسة يعمل ايه؟ يروح يغسل الحذاء يبوظه أو يفسده أو يتلفه؟ لا، يمسحه في الأرض ويخش يصلي فيه. قارن بين التشريعين، تشريع الأمم السابقة كان شكله ايه وشدته كانت عامله ازاي، وتشريع الامه دي في الخفه والسهوله واليسر. بل مع التخفيف ده كمان جاء ايه؟ قاعده رفع الحرج عن الامه. حتى لو مع هذا وكان صعب على انسان ما يعملوش. والعلماء يقول لك كده ان الواجبات بتسقط بالاعصار، بل الاركان والشروط بتسقط بالعجز. ما انتش قادر تصلي وانت واقف، صلي وانت قاعد. ما انتش قادر تصلي وانت قاعد، صلي وانت نايم. ما انتش قادر تصلي وانت نايم، صلي على جنبك. ما فيش اوبئ ايماء بعينيك او بحوضك او برموشك اصلا. في تيسير اكثر من كده؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت وعلى الذين من قبلنا. قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني رب ما تكلفناش بحاجة صعبة علينا. قال الله عز وجل قد فعل. عشان كده اي واحد يقول ان التكليف ده صعب وما اقدرش احمله كذاب، لان ربنا اللي خلقه وعارف قدراته وعد بانه لن يكلفه فوق ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا الا وسعه. طالما ربنا كلف يبقى العبد يقدر. طب ما قدرش فعلا ما يعملش وما علوش اي حاجة. ف هذا سببه ايه كل التيسير ده؟ الكلمة الاول اللي قالها الصحابة سمعنا واطعنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انا امنة لاصحابي، فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون، واصحابي امنة لامتي، فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد. نعرف فضل الصحابة. اقول هم لما استجابوا لربنا في الاول وقالوا سمعنا واطعنا مع شدة التكليف، احنا لحد النهاردة بنعيش في بركة هذا السمع والطاعة، وربنا بيخفف علينا كل شاق يرفعه عنا ولا يكلفنا به. من هذا الباب ان اللي يعمل كبير او يقع في كبيرة او ذنب عظيم ويقول يا رب، حتى لو كان الشرك، يقول يا رب اغفر لي، خلاص يغفر له. حتى لو مات على كبيرة دون الشرك، زي ما قلت في البداية، قتل او زنا او سرقة او عقوق والدين او سحر او كل الكبائر المعروفة، ومات منها ولم يتب، فهو في مشيئة الله عز وجل. ان شاء عذبه بعدله، وان شاء غفر له بفضله ورحمته سبحانه وبحمده. والاصل في ذلك الحديث المتفق عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه انه قال، قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. طالما اللي بيأمرك بأمر أمر معروف لا تخالف أمره أيا كان هذا الشخص، كبير أو صغير، عظيم أو حقير أو غير، ولا تعصوا في معروف. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله. تصور لما كل إنسان بيطمع في أجر ربنا سبحانه وتعالى اللي بيعطيه، والله تبارك وتعالى كما قلنا جواد كريم، لا يمكن أبدا أن يعطى عبد كما يعطيه الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل خزائن السماوات والأرض بيده، ولا ينقص منها شيء لو أعطى العباد كل ما يريدون. والحديث في ذلك معروف مشهور، قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا. يعني واحد زنى وأقيم عليه الحد، أو سرق وأقيم عليه الحد، فهو كفارة له، خلاص اتغفر من هذا الذنب. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، يعني في الدنيا، فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. شوف ازاي قدم العفو لكي يطمع الناس في رحمة الله تبارك وتعالى. لكن معنى الطمع في رحمة الله مش يجعل الإنسان يعمل ايه، يشترق على محارم الله تبارك وتعالى، او يسوف في طاعة الله تبارك وتعالى. ولهذا إمام البخاري عليه رحمة الله كان من فقهه انه اورد في صحيحه في باب الرقائق او كتاب الرقائق او الرقاق يعني حديثين، واحد يخلي الإنسان يتعلق أمله كله بالله عز وجل، والثاني يخلي قلب الإنسان يتقطع خوفا من عذاب الله عز وجل. فذكر حديث: دخلت امرأة الناس النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني دواب الأرض وهو منه، يعني عشان كده دخلت النار. في نفس الوقت يأتي بحديث البغي من بني إسرائيل اللي رأت كلبا يلهث يلحس الثرى من العطش فخلعت موقها يعني خفها فاستسقت له فغفر الله عز وجل لها بسقي هذا الكلب. وكانت تعمل ايه؟ تمارس الفاحشة بالأجرة بغي يعني ممتهنة مهنة الايه؟ الزنا والعياذ بالله او البغاء. فهنا الانسان لا يقنط من رحمة الله ولا يتكل على عفو الله تبارك وتعالى، ولكن يكون بين الخوف والرجاء. نعم. قال والموحدون كلهم مصيرهم الى الجنة، وان عذب منهم بالنار من عذب، ولا يخلد احد منهم فيها قط. والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. قال الامام الطحاوي عليه رحمة الله: واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون، وان لم يكونوا تائبين وهم في مشيئة الله عز وجل وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من اهل طاعته، ثم يبعثهم الى جنته، وذلك بان الله تعالى تولى اهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كاهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الاسلام واهله ثبتنا على الاسلام حتى نلقاك به. ولا يجوز القطع لمعين من اهل القبلة بالجنة او النار الا من ثبت النص في حقه. يعني لا يجوز ابدا لك تقول فلان ده راجل صالح وداخل الجنة حتى دي ما هو مشهور، او واحد يرتكب معصية دون الشرك وتقول ده داخل جهنم وبئس المصير دي ما هو مشهور. الان لو واحد مثلا قتل نفسه، واحد ولع في نفسه او قتل نفسه باي وسيله قتل، يقول لك اعوذ بالله ده مات على الكفر، ده مات كافر. من قال كده يا جماعه؟ لان دي عظمت فهي لا تغلب رحمه الله عز وجل، فرحمه الله تعالى غلبت ايه؟ غضبه. ان رحمتي غلبت غضبي، حديث متفق عليه. فلا يمكن ابدا او لا يجوز بحال انك تقول فلان من اهل الجنه او فلان من اهل النار الا من جاء النص بثبوت ذلك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا عشره في الجنه: ابو بكر في الجنه، وعمر في الجنه، عثمان في الجنه، وعلي في الجنه، وسعيد وسعد في الجنه، وابو عبيده في الجنه، العشره المبشرين المعروفين. خلاص دول نقطع بينهم فين؟ في الجنة. مثلا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أقرئ خديجة مني ومن ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخر. يبقى نقطع إيه؟ بأنها في الجنة، وهكذا. ونقطع مثلا لأبي طالب بالنار، مع ان كان بيحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب له. ليه؟ لان يعني الحديث في الصحيحين عن العباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اغنيت عن عمك وكان يحوطك ويغضب لك؟ قال: هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل منها. خلاص قطع له انه في النار. كذلك ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، تبت يدا ابي لهب وتب في النار. فنقطع للي قطع له النص من القرآن والسنة بالجنة بالجنة. ونقطع للي حكم عليه الله عز وجل ورسوله ونقطع على انه في النار بايه؟ بالنار. اما من عدا ذلك حتى ولو كان الصلاح بيقطر من بين حاجبيه لا نقول نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا. الرجل ده والله يعني في ظننا رجل طيب ونحسبه ان شاء الله من اهل الجنة. اما غير ذلك حتى لو مات في ساحة المعركة حتى لو مات في ساحة المعركة. ولهذا دوب الامام البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا يقول فلان شهيد. النهاردة اصبحت كلمة شهيد دي يعني زي المية على الالسنة تجري جريان الماء على الالسنة. شهيد الوطن وشهيد الفن وشهيد السياسة اي حد بيموت قتل يبقى شهيد. حتى لو كان نصراني حتى لو كان نصراني بيؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبقت يعني عجيبة جدا اسهل شيء الشهيد الفلاني والشهيد الفلاني والشهيد العلاني مع انه لا يجوز هذا لخيار الناس طالما ان ربنا سبحانه وتعالى ما سماهمش او الناس لم سماهم. والاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة هو نفس كلام البخاري رحمه الله. وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم بمن يجاهد في سبيل من قتل في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيل. مسألة القلوب والنوايا لا يطلع عليه الا الله عز وجل. من ادراك ان هو بيجاهد لاجل رفعة الدين؟ ممكن يجاهد لشهرة او لغنيمة او لغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ارأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل حمية اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون راية الله او لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا امر لا يمكن ان يصر عليه انسان لانه محله ايه؟ محله القلب. النوايا محلها القلب. من اللي يطلع عليه عشان يقطع له بانه كان ناوي كذا او غير ما؟ قال وقال سلم والله اعلم بمن يكلم في سبيله. ثم ذكر هذا الحديث الذي ينبغي ان يكون منا على بال. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا. فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم يعني خدوا هدنة فترة راحة بين الايه جولات الجهاد بعضها البعض. قال وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لم يترك شاذة ولا فاذة لا كبير ولا صغير لا مقبل ولا مدبر الا اتبعها بشيء. فقلنا ما أجزأ منا اليوم أحد مثل فلان. فقال سلم أما إنه من أهل النار. لاحظ إن هو أشجع وأقدم وأجرأ واحد على الجهاد هو الشخص ده لا يترك شاذة ولا فاذة إلا أتبعه بسيف. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهل النار. قال فاشتد الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل انا صاحبه فتبعه فكان اذا اسرع اسرع معه واذا بطأ بطأ معه يعني لذئب. ثم ان الرجل قد جرح فاستعجل الموت او استبطأ الموت فاتى بسيفه فوضع نصل سيفه مؤخرة السيف في الارض وذبابته هي مقدمة السيف بين ثديي ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال فجاء الرجل وهو يقول اشهد انك رسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا كذا كذا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم شوف الكلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. إذن مكنونات الصدور لا يطلع عليها إنسان، وبالتالي لا يجوز له بحال من الأحوال إن هو يقطع له بالشهادة، أن معنى إنه قطع له بالشهادة معنى إنه إيه؟ قطع له بالجنة. فهو شهيد يبقى يساوي فلان، شهيد يساوي فلان داخل الجنة بلا سابقة عذاب. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: باب لا يقال فلان شهيد، أي على سبيل القطع لذلك، إلا إن كان بالوحي. وكأنه أشار إلى حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال، ده عمر بن الخطاب يعني خطب، تقولون في مغازيكم فلان شهيد وفلان شهيد ومات فلان شهيدا. استنكرها عمر رضي الله تعالى عنه، مع ان مين اللي كان بيخاطبهم؟ الصحابة اللي هم انقى الناس قلبا واعلاهم اخلاصا واورعهم في هذا الدين، ولعله قد يكون اوقر راحلته، الا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله: من مات في سبيل الله او قتل في سبيل الله فهو شهيد. تعممها، ما لكش علاقة انت تحكم عليه اذا كان في سبيل الله او في سبيل غير الله، انت تقول كده بالعموم: من مات في سبيل الله او من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد. بس اما تقول فلان او علان ايا كان، لا. وده تحذير عمر رضي الله تعالى عنه، قال وهو حديث حسن اخرجه احمد وسعيد يعني ابن منصور وغيرهما. وعلى هذا فالمراد، ما زال الكلام لابن حجر العسقلاني، النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بانه شهيد، بل يجوز ان يقال ذلك على طريق الاجمال: من فعل كذا فهو شهيد. نعم. وقال الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل احدا منهم جنة ولا نارا، اي واحد من اهل القبلة او من المسلمين لا نحكم له بجنة ولا بايه ولا بنار، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منه شيء من ذلك ونظر سرائرهم الى الله تعالى، ونظر سرائرهم الى الله تعالى، ونرجو للمحسنين من المؤمنين ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، نرجو وفي نفس الوقت لا نأمن مكر الله ولا نقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. ولك أن تتصور هذا المعنى في هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، أصدقاء يعني أو أصحاب، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العباد. حديث: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني الكتاب اللي يوزعه الإخوة، اللي عنده الكتاب رجع ما يخدوش، اللي عنده الكتاب أو خده قبل ذلك ما يخدوش إلا إذا كان هيدي له واحد يعني يضمن إنه هينتفع به، مش هيتحمل هذه المسؤولية ما يخدوش، ولا أخدته قبل كده فادفعوا إلى غير، جزاكم الله خير. كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، وكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر. كل ما يراه يقع الذنب يقول له فاكد. فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا. فقال قارن هنا بين الغضب لله والغضب للنفس. هو في الأول كل ما كان بيراه على معصية كان يقول له ايه؟ اتق الله وأقصر، ممكن تموت وانت على الحالة دي تبقى شكلك ايه عند ربنا. فالتالي كان بيسكت يسمع الكلام ويسكت، وبالتالي الآخر ساكت. لكن لما جه رد عليه مرة وقال له خلني وربي أبعدت علي رقيبة، زي ما ممكن نسمع الوقت انت هتدخل قبري تملك ومالي هو ربنا صلتك علي او نحو ذلك. فهنا الظاهر ان الرجل غضب بنفسه بقى. فقال والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الله الجنة. قال فاجتمع عند رب العالمين تبارك وتعالى، فقال لهذا المين المجتهد، واحد مجتهد جدا في العباد وبينكر المنكر، فقال لهذا المجتهد أو كنت على ما في يدي قادرا، أو كنت بي عالما. انت اللي حكمت على هذا الشخص بان ربنا مش هيغفله او مش هيدخله الجنة. اكنت بي عالما او كنت على ما في يدي قادرة. وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به الى النار. الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى بلفظ مختصر. الله عز وجل قال من ذا الذي يتألى علي، غفرت لعبدي وأحبطت عملك. تحلف على ربنا، ربنا تحلف عليه قل والله لا يغفر الله لك والله لا يدخلك الله الجنة، هذا لا يمكن أبدا. أنت لا تدري لعل هذا الشخص كله حسنات خفية تفوق حسناتك الظاهرة مليون مرة. حد عارف كل إنسان له خبيئة من عمل وبينه وبين ربنا سبحانه وتعالى الله أعلم به. تعرف انت بعمل ايه بالليل، ولا انا عارف انت بتعمل ايه بالليل، ولا انا عارف انت بتصدق بايه او ما بتصدقش بايه، محدش عارف حال حد. يمكن يكون في الظاهر انا ليا اعمال سيئه ولكن في الباطن بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار، ويمكن العكس. فما الذي يحمله؟ او انت بطبيعه الحال هل سلطك الله عز وجل لمحاسبه الاخرين؟ والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر. لا ينبغي أبدا أن يجعل الإنسان من نفسه حاكما على غيره. احكم على نفسك، ومهما وجدت في إنسان من تقصير احذر إنك تيأس أو تيأس من صلاح. مين كان يتصور أن عمر بن الخطاب يوم من الأيام يسلم ويكون محدث ملهم أو يكون فاروق الشيطان بيخاف منه أو يفتح بلاد فارس والروم والآخر؟ من اللي كان يتصور؟ اللي كان يتصور ان خالد بن الوليد هيكون سيف الله المسلول في الوقت اللي هو كفر المسلمين اول ما كفر في احد كان على ايد خالد بن الوليد؟ تحذر انك ترى لنفسك مكان فوق غيرك حتى وان كان هذا الشخص مجرم في الظاهر، لانه لا تدري ممكن كلمة واحدة تغير مساره 180 درجة ويصبح أفضل عند الله عز وجل منك. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان اللي عاش مدة من عمره في شقاء ومعاصي وكذا أن الله تعالى يبدل سيئاتهم حسنات، فلعله يفوقك في هذا المجال. يبقى تيأس من صلاحه لماذا؟ أو تيأس ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لان في الغالب ما يقولش هذا الكلام الا واحد شاف نفسه حس ان له مكانة او منزلة تفوق الاخرين، لا يعتبر نفسك ادنى خلق الله واحقر خلق الله مهما بلغت، لان انت ما بلغت شيء الا بعون الله وبتوفيق الله تبارك وتعالى. كذلك كنتم من قبله فمن الله، اوعى تنسى ماضيك، كونك تستذكر ماضيك هيساعدك على الرفق بالاخرين. فيش واحد مننا اتولد على الاستقامة 10 من 10، ولا فينا احد بلغ هذه الدرجة اصلا الى الان ولم يبلغها، ومع هذا الواحد لو رأى لنفسه يعني اجتهادا بعض الشيء في طاعة معينة او في سمت معين او كذا، تحس انه خلاص كده بقى يعني فوق الناس بدرجة، ولازم الناس يقدمون في صلاة ولازم يعملوا فيه كذا ولازم يعملوا ولازم ليه عشان ايه. نقول اجعل نفسك احقر خلق الله، لان من تواضع لله هكذا رفعه الله عز وجل هكذا، كما ثبت بذلك الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. فالحاصل مما تقدم انه لا يجوز ابدا الحكم لواحد بالجنة ولا الحكم على واحد بالنار الا من ثبت كفره بيقين، وهذه المسألة سنتكلم فيها في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنواصل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع بيان المختصر المفيد من عقيدة اهل التوحيد اهل السنة والجماعة. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي الى بيان حقيقة الايمان وما يتعلق به، فذكرنا ان الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان، وانه يزيد وينقص بحيث لو ان انسانا اجتهد في الطاعات وما يمت اليها بصلة ازداد ايمانه بحسب ذلك، وكذلك ان وقع في المعاصي كبيرها وصغيرها نقص ايمانه بحسب ذلك، حتى وان اتى الكبائر ما عدا الشرك فانه مؤمن ناقص الايمان. ولما كان الاصل في القلب لم يجز لأحد أن يقطع لأحد بالجنة أو بنار، لأن القلوب ومن طوف عليه علمها إلى الله عز وجل، لا يطلع على ما فيها أحد ليعلم صدق المرء من كذبه او دعواه، فلا يجوز ان يقطع لمعين بجنة او بنار الا من ثبت النص في حقه. ولما كانت الامور تتميز باضبابها نتكلم عن بعض ضوابط الكفر وما يكون منه وما لا يكون. فالكفر من الألفاظ الشرعية وهو قسمان، أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مخرج من الملة، ويسمى أحيانا بالكفر العملي. أما النوع الأول من الكفر وهو الكفر الأكبر المخرج من الملة فإنه أقسام، منها كفر التكذيب، تكذيب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكفر الجحود، جحود ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والعناد والنفاق والإعراض والشك، فهذه كلها تخرج صاحبها من الملة وتخلده في النار. وعليها أدلة كثيرة، نذكر منها قوله تعالى أو قوله تعالى: ويوم يحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. تعلق كفرهم ودخولهم النار على تكذيبهم بآيات الله عز وجل. وقال الله تعالى في شأن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في شأن إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فكفره كفر استكبار. أما كفر الإعراض فعرفه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به من عند الله عز وجل. ومنه قوله تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب تعمل إننا عاملون. يعني كأنهم يقولون إن قلوبهم غلقت فلا يدخلها شيء ولا تصغي لشيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فالإعراض هنا إنه يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنقل إليه بعض أخباره، ومع هذا لا يتحرك ولا يفكر في التثبت من صدق ما نقل إليه وصدق هذا المبعوث، هل هو فعلا مبعوث بالرسالة إلى البشر كافة أم ماذا. لكن هو يرضى بما هو عليه ويعرض، وأحسن أحواله إنه لا يصدق ولا يكذب، لا يوالي ولا يعادي. والكفر الأكبر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. بعض الناس يظنون إن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط، وهذا خطأ. الكفر الأكبر المخرج من الملة يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. أما ما كان بالاعتقاد فكالشرك أو كاتخاذ الشريك مع الله عز وجل في الخلق والتدبير والملك، او في استحقاق شيء من العبادة ايا كان هذا الشيء، كدعاء غير الله او الذبح او النذر له او اباحة معلوم حرمته من الدين بالضرورة. يعني مثلا الزنا معلوم انه حرام يعلم كل مسلم، فلو جاء واحد وقال حلال هذا كافر خارج من الملة. كذلك الكل يعلم وجوب الصلاة، فلو جاء واحد وقال لا الصلاة غير واجبة، إنما الصلاة ما هي إلا مجرد تمارين رياضية يعود نفعها على الإنسان، انتفع بها انتفع إلا أن ينتفع فهو حر، وهذا شأنه يصلي أو لا يصلي، فهذا كافر خارج من الملة. فإنكار المعلوم من الدين بالضرورة خروج عن ملة الإسلام. وأما ما كان كفرا أكبر مخرج من الملة أو مخرجا من الملة بالقول فهو كسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو ملائكته أو دين الإسلام، فكل هذا كفر أكبر مخرج من الملة، سواء كان جادا أو مازحا أو هازلا ما لم يكن مكرها. يبقى المخرج الوحيد الذي يجعل الإنسان لا يكفر باستهزائه بالله أو بسبه لله أو دينه أو رسوله أو ملائكته هو الإكراه. أما أن يقول كنت هازلا أو مازحا أو كنت أتسلى أو نحو ذلك، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك الاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى أو الاستهزاء بالله عز وجل وآياته ورسله، فهذا كفر سواء كان جادا أو مازحا مستحلا أو غير مستحل. وكذلك يكون الكفر الأكبر بالعمل كالسجود لصنم أو لقبر أو إلقاء المصحف في القاذورات أو أن يدوسه بقدمه أو نحو ذلك، إلا أن يكون مكرها. الكفر الأكبر ممكن يكون بالاعتقاد اللي محله القلب، ممكن يكون بالقول اللي محله اللسان، أو يكون بالعمل اللي محله الجوارح والأركان. أما كفر العمل وهو المعروف بالكفر الأصغر، فهذا أعظم الذنوب بعد الكفر الإيه؟ الأكبر. يعني هو يفوق الزنا والسرق وقتل النفس وعفوق الوالدين والسحر ونحو ذلك من الكبائر، كفاية أو يكفي إنه كفر. أن بعض الناس عندما يسمع هذه الكلمة يرحمكم الله، إن مثلا تارك الصلاة أو الذي لا يحافظ على الصلاة هذا كفر، كفر أصغر، فيبش لذلك وتطمئن له نفسه وقد وقع في الكفر. والسلام يقول عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. من هذا الذي يكون عنده يعني مسكة عقل، مش هقول دين، ويرضى لنفسه أن ينسب إلى هذا السوء أو هذا اللقب؟ ولا شك أن مجرد تسمية الشيء بأمر قبيح تنفر عنه النفوس، فهذا وحده يكفي للإقلاع عنه أو الابتعاد عن مظانه. فالكفر العملي أو الكفر الأصغر نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لما أراد أن يبين قبح القتل أو المقاتلة بين المسلمين سماه كفرا. لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وطبعا قول بعضكم بقضى بعض هذا التوجيه لمين؟ التوجيه للمسلمين. ومنه قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت لهم الإيمان مع وجود الاقتتال، يبقى الكفر هنا محمول على الايه؟ الكفر العملي. ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إلا أن يستحل ما يفعل، وهيأتي تفصيله إن شاء الله. ونحو قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الكفر ظاهر أنه كفر عملي أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا اعتقد إن هذا الكاهن يعلم الغيب، يبقى يتحول من كفر عمل إلى إيه؟ إلى كفر اعتقاد اللي احنا ذكرناه بإنه مخرج من الملة. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. فهنا كلمة الكفر كان الصحابة يحذرون منها وتخشى قلوبهم مجرد سمعها، هذا مجرد مقال بكفرهن قالوا يكفرن بالله، فبين لهم ان هناك كفر نعمة وهناك كفر بالله عز وجل، يعني كفر عمل وكفر اعتقاد. لكن كفر العمل ان استحله المرء حوله من كفر العمل الى كفر الاعتقاد المخرج من الملة، يعني واحد الان استحل قتل المسلم، احنا قلنا قتله ايه كفر اصغر، ولكن لو استحله فهذا كافر خارج من الملة. ومن هنا كان احد التأويلات في قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، احد تأويلات الحديث انه من فعل ذلك مستحلا فعله، هذا استحل دم اخيه بغير وجه حق. والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، سيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني المفارق بالجماعة اللي هو المرتد، غير كده لا يجوز له ان يقتله او يهدر دمه. ومع هذا نقول ان التكفير من الاحكام الشرعية التي مردها الى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، اي الى الكتاب والسنة، فلا يجوز تكفير مسلم بقول او فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك، وهذه من اخطر المسائل التي ينبغي ان يتأخر فيها المرء قبل ان يتقدم، فالتأخير فيها متعين، بل لا يجوز لانصاف المتعلمين، بل لا يجوز لغير المدققين المحققين الكلام فيه، التكفير لا يجوز لغير المدققين المحققين الخوض فيه، ولا يجوز التقليد فيه، لا يجوز التقليد في مسألة التكفير. يعني مثلا انت تثق في فلان وكفر شخصا لا يجوز لك أن تنقل تكفيره إلا إذا أجمعت الأمة أو أجمع العلماء المعتبرون على كفره. ممكن تقلد في أبواب أخرى، أما باب التكفير لا، الأصل إن التكفير مرد إلى الله ورسوله، فلا يجوز لأحد أن يقدم على هذا الباب الخطير إلا ببينة أوضح من الشمس، بينة أوضح من الشمس. طيب ليس عنده هذا الأمر، ما هو مؤهل لإدراك دلالات الألفاظ ومعرفة المراد منه، وغير مدرك لما يعرف بشروط التكفير وموانع التكفير ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يدخل في هذا الباب، أنه لن يسأل يوم القيامة لماذا لم تكفر فلان، وإنما سيسأل ويسأل لماذا كفرت فلان. لا يصح أن يقول أنا تبعت فلانا، طيب فلماذا خالفت فلانا؟ يبقى لا يجوز هنا الإقدام على تكفير مسلم، لأن ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين مثله أو أعلى منه، هذا ثبت له عقد الإسلام بيقين، وعقد الإسلام يثبت بإيه؟ يثبت بإيه عقد الإسلام؟ يعني إيه بالشرع؟ كل حاجة تثبت بالشرع. تولد لأبوين مسلمين، الثالث أن يوجد في محلة مسلمة كلقيط ونحوه. يعني لو أنت الآن خرجت في بلد مثل جزء النور هذه، وجدت ولد مرمي على قارعة الطريق أو على باب مسجد أو نحو ذلك، هذا يحكم بإسلامه، لإسلام المصر الذي وجد فيه. فهذه ثلاثة أشياء يثبت بها عقد الإسلام ابتداء، قبل مسألة العمل والتطبيق أو الإعراض أو التكذيب أو نحو ذلك. فما ثبت إسلامه بيقين لا يرفع إلا بيقين مثله، والشكوك هنا لا تصلح، بل العلماء يقولون إن الخطأ في إثبات الإسلام مقدم على الخطأ في الوصف بالكفر. يعني واحد انت ابقيته على الاسلام اللي هو كان عليه ويستحق ان يكفر، هذا اخف من انك تخرجه من الاسلام وهو ما زال على الاسلام، اللي القاعدة بتقول ان الخطأ في العفو مقدم على الخطأ في العقوبة، لان معنى ان انت بتقول ان فلان كافر اذا يستحق الايه؟ يستحق القتل. فمجرد تكفيرك له إسلامه للسيف والقتل. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. قلت الكفر لا يدخل فيها كلام فلان وعلان ولا مثل هذه التلبيسات التي تقال لأن صفة نحو، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. الكفر حق الله ثم رسوله بالنص لا بقول، بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هذا إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت. وقال عبد الله ابن عبد الرحمن أبو بطين: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة التكفير إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين. وأيضا فما تنازع العلماء في كونه كفرا فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام ما لم يكن في المسألة نص صحيح صريح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى لو اختلف العلماء في تكفير واحد وعدم تكفيره يبقى الأصل عدم تكفير. وقال الإمام ابن عبد البر المالكي عليه رحمة الله: فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة لا معارض له بحال من الأحوال. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: وباب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا. توقف فيه الفحول لأن ما أسهل الاتهام، بل قد يتهم الإنسان غيره ويكفره به شيء ربما يكون هو فيه من حيث يشعر أو لا يشعر. يعني ممكن يكفر واحد بمعصية أو بذنب هو واقع فيه أو واقع فيما هو أكبر منه أو مثله على الأقل. يقول: باب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا وتوقف فيه الفحول فسلموا ولا نعدل بالسلامة شيئا. أنا كما قلت لك إنك يوم القيامة هتسأل لماذا حكمت على فلان بكذا، ولن تسأل أبدا لماذا لم تحكم عليه بما يستحقه. عذرك معاك يا ربي اختلط علي الأمر وأنا لست من أهل الذكر الذين قلت فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما سألنا أهل الذكر وجدناهم مختلفين، فما كان لي أن أميل إلى هذه الجهة وأترك تلك أو العكس. فعبرت معك، ومن قال لا أدري فقد أبتى. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: ينبغي للمفتي، طبعا المفتي ده منصب عالي جدا من مناصب الدين، أي واحد، ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام. يعني أكثر الناس قد تقع في الكفر ولا يقصدون الوقوع في الكفر، بل ربما لا يعرفون أنه كفر لشبهة أو لنقص علم أو لتقليد عظيم أو نحو ذلك. وما زال أئمتنا على ذلك قديما وحديثا. صور لما نقول أئمتنا، وده الإمام ابن حجر الهيثمي الشافعي عليه رحمة الله تعالى، يبقى من يتكلم بعد هؤلاء؟ وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. يعني حتى لو وقع في كفر معلوم، لأن العلم تتفاوت درجات، ما تعلمه أنت قد أجهل أنا بعضه، وما أعلمه أنا قد تجهله أنت بالكلية. ومراتب العلم متفاوتة ولا لا؟ وفوق كل ذي علم عليم. فما تظنه أنت معلوما من الدين بالضرورة قد يكون عند واحد مجهول بالكلية. فلا تحكم على الآخرين بنفسك أو بمقتضى علمك أو بعلم غيرك ممن تحسبه على خير أو نحو ذلك. يقول بل لا يزول يعني حتى وإن وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. هذا طبعا أقوال أو هذه بعض أقوال أهل العلم ثبت في صحيح البخاري من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. لأنه لو رماه بالكفر كما قلت أسلموا للإيه؟ للسيف. خلاص واحد كفر حده القتل من باب من بدل دينه فاقتلوه. وقال أبو حامد الغزالي والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ والخطأ في ترك اسمع الكلام والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم. يعني نترك ألف واحد يستحق التكفير والقتل أهون من إن احنا نكفر واحد ونسفك دمه وما يستحقش إن يكفر ولا يسفك دمه. يعني نسفك واحد إلى ألف. هذا طبعا الكلام منضبط جدا علميا يعني. لكن هنا نشير الى جزئية ربما جاءت في بعض الكلام لا يلزم اذا كان القول كفرا ان يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل. وده كلام شيخ الإسلام تيمية مش كلام يعني. ولا يلزم اذا كان القول كفرا ان يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه. معنى ما؟ معنى ان انت تقول فلان كافر متعينه كده فلان كافر زي بالضبط ما تقول ايه فلان خالد مخلد في نار جهنم. واحنا لسه متكلمين قبل كده انه لا يجوز القطع المعين بجنة ولا بايه ولا بنار. فكونك انت قلت فلان كافر ثم الكفر مصيره ايه وصور جهنم بالضبط كأنك حكمت عليه بالخلود في جهنم وبئس المصير. قال فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع. يعني شروط لابد أن تتوفر في هذا الشخص أن يكون عالم بما يقول مريد بما يقول او يفعل يعني غير مكره ولا كذا ولا كذا. وفي موانع ممكن تمنع مع توفر الشروط ممكن يكون ايه في موانع زي الاكراه الاكراه مانع الجهل مانع وهكذا. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وطبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الان يعني للأسف اخذ الكثير من كلامه ومن كلام شيخ الإسلام تيمية وكفر به الناس دون فهم لكلامهم حتى أصبح يعني الآن العلامة على التكفير أنه وهابي يعني تابع للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. لكن الشيخ كلامه في هذا الباب أوضح من الشمس. يقول وأما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك ان كل داعية مصلح له اعداء وله المتربصون به، فلكي ينفر الناس عنه تعملوا ايه؟ بيقولان ده امن الدولة بتاكل، ده المسجد ده عين المباحث عليه ما بتسيبوش، ده فلان بيكفر المجتمع، ده فلان صفته. لما يذكروا هذه الاوصاف عن شخص فالناس بطبعته ايه؟ يقول لك يعني يمشي جنب الحيط من خب سلم ونحو ذلك من الامثله التي نسمعها. لا تتحرك همته للتثبت من هذا القول، بل ربما ياخذ هذا القول ويشيعه هو، فلان فلان ده بيكفر الناس، هو ياخذ الكلام ويشيع في الناس ان فلان بيكفر الناس، في حين انه ممكن يكون هذا الانسان من ارأف الخلق بالخلق واحنى الناس على الخلق واحلمهم عليهم وبهم. لكن كما نقول الجهل عدو اهله، والهوى يهوي بصاحبه الى الدرك الذي لا تتخيله والعياذ بالله. يقول واما ذكر الاعداء عني اني اكفر بالظن والموالاه او اكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجه فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر احمد البدوي لاجل جهلهم وعدم وجود من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله عز وجل اذا لم يهاجر الينا؟ يعني كانوا بيقولوا كده انه هو اي حد مش معاهم وليس على مذهبهم بيكفروه. بيعني ايه؟ والراجل بيقول كلام صريح اهو، ان ممكن واحد يروح يسجد لطلب البدو وبيكفروش. ليه؟ لعله ان يكون جاهلا او عنده ايه؟ شبهة، او لم يجد من يعلمه او يقول له كف عن هذا. وبالله عليكم لما بتشوف المخالفات اللي موجودة عند هذا القبر او غيره، هل بتسمع واحد من هناك بيقول لهم ما تفعلونه منكر او كفوا عما تفعلون؟ يعني يجدون الناس يقبلون التراب ويتمرغون عن الاعتاب ويفعلون كذا وكذا، ولا تكاد تجد واحد ينكر، لا تكاد تجد واحدا ينكر ما بعدين في الاخر يقول لك لا احنا لا نقر هذا. طيب اين انكاركم؟ والساكت على الشر شيطان اخرس، يعني ده لا يوجد شرك اكثر من هذا، فلماذا تسكت؟ هل هي مسألة يعني اسكت على الباطل حتى لا ينفض الناس عنك؟ هو ده يا اخوان، والله الذي لا اله له ما له حل ولا له تصور غير هذا. انني الان لو قلت لهذا حرام وهذا كذا وده واجب وكذا، معلوم ان الناس تنفر من الحق. فاذا حملت الناس على الحق وحاولت تبينه ليهم بيكرهوه وينفضوا عنك. انهم عايزين ايه؟ نبدا سهل تجمع. دي مش مشكله، ده مش وقت. طب بس انت يا دوبك تعمل كده، اهم حاجه انت تخش المسجد، يبقى مليان شركيات وقول له اهم حاجه تخش المسجد. لا، ما يخشش المسجد ويتخلص من الشرك. لان لو افترضنا ان الصلاه كفر، او ترك الصلاه استغفر الله، ان ترك الصلاه كفر، لن يصل الى درك الكفر الصريح او الشرك الصريح بالله عز وجل. لان العلماء مختلفين في تكفير ترك الصلاة وخروجه من المسجد، لكن الشرك بالله ما اختلفوا في اخراج صاحبه من المسجد. وقال ابن عبد العز رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية: ولان الشخص المعين يمكن ان يكون مجتهدا مغفورا له، او يمكن ان يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، يعني واقف على نص معين وما سمعش نصوص ايه اخرى، ويمكن ان يكون له ايمان عظيم وحسنات اوجبت له رحمة الله عز وجل، كما غفر للذي قال اذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر له بخشيته لله عز وجل، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. يعني هناك فرق بين أنك تكفر الواحد المعين فلان معين وإنك تعاقبه على الخطأ اللي وقع فيه على حسب مقدار الخطأ اللي وقع فيه. يعني مثلا واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نقول ايه؟ كافر. نقول يا فلان سب النبي كفر وخلاص، انا تبت ورجعت الى الله وخلاص ما لن اعود اليها. نقول له توبتك هذه تنفعك عند ربك عز وجل، ان كنت صادقا فالله عز وجل ينجيك من النار، وان كنت كاذبا فالله عز وجل يدخلك النار ونحن نقتلك سدا لذريعة الخوض في سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده معنى قول من يقول بان سب الله والرسول لا توبة له. يعني ايه لا توبة له؟ يعني لا تقبل توبته التي يعلنها في الدنيا فترفع السيف عن رقبته، وانما ان سب الفعل وصدق توبته تنفعه فين؟ تنفعه في الاخر، لان امور الدنيا مبناها على الظاهر. مبناها على الايه؟ مبناها على الظاهر. وهذا اتى بفعل مكفر لا عذر له في الاتيان به، ليس مكرها، طالما غير مكره هو ده العذر اللي يرفع عنه الايه؟ العقوب. انما لو وقع في الله او رسول الله مكره نقول له هنا ايه؟ ده عذر ولا يقام عليه الحد لمثل هذا. انما السب معروف عند اي مخلوق ان نوع من الايه؟ التنقص والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك. انت لا تسب انسانا الا اذا رأيت انه ايه؟ ناقص او كذا او كذا. طيب هل هذا يتصور معه جهل او غيره؟ في اشياء لا يتصور فيها الايه؟ الجهل. طيب هل من فارق بين سب الدين وسب النبي؟ يعني واحد سب الدين قال لواحد يلعن كذا، هل ده يفرق عن اللي قال يلعن كذا وقصد النبي صلى الله عليه وسلم؟ او قال ان نبيك ده صفته ونعته كلمة خارجة؟ في فارق بين الاثنين؟ لا في فارق. الفارق ايه؟ بكلمة الدين تطلق ويراد بها احيانا الخلق، تطلق ويراد بها الايه؟ الخلق. فلما تيجي تقول له يا فلان انت ليه بتسيب دينك؟ لك هو دين اصلا؟ ده اليهود والنصارى احسن منه. فهذا تعلم يقينا ان هو سب ايه؟ سب اخلاقه، سب معاملاته. انما ما قصد سب دينه لك لا الحمد لله مسلم انا سب ديني، لكن ده مش دين اصلا. فمثل هذا نقول وقع في خطا كبير جدا وكبيره من اعظم الكبائر، لانه جمع بين سب الدين اللي هو في اصله كفر وان لم ننزل الحكم عليه، وفي نفس الوقت ان قلنا ان هو بيقول للاخر ان ملوش دين معناه كانه ايه؟ قال له يا كافر. لكن مع هذا لا نقول له انه ايه؟ كافر. طالما ان فهم انه لا يقصد سب دين الاسلام يبقى هنا حصل الاحتمال، فمع وجود الاحتمال لا يتنزل الحكم. اي احتمال اي احتمال، لكن المهم ان يكون احتمال معتبر يستسيغه الشرع او تدل عليه الفطرة والعقول الصحيحة. فاذا سمعنا مثل هذا نعتبره عذر، ولكن لا ننشره لئلا يتمادى الناس في الاعتذار بهذا الايه؟ بهذا العذر. فنعمم نقول من سب الدين فهو كافر، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، او سائر الانبياء طبعا مش النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا كل الانبياء. لان معنى انك بتسب نبي معناه بالضبط انك بتسب ربنا. ليه؟ لان الله جل قال الله اعلم حيث يجعل رسالته، ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذا مسألة الاصطفاء هذه لابد أن يكون المصطفى مؤهلا لهذا الاصطفاء. فمعنى أنك بتسبه يعني تنتقصه، كأنك بتتهم ربنا تقول له أنت ما اصطفيتش صح أو لم تنتقي صح. يبقى لأن هي في الحقيقة نقدر نقول يعني سلسلة يعني متصلة الحلقات. هتسب النبي، هتسب الدين، يبقى كأنك سبيت مين؟ سبيت النبي. سبيت النبي يبقى سبيت الرب عز وجل اللي هو اختاره يكون نبي وأمين على هذا الوحي. وفي سب للملك جبريل اللي هو الوحي هذا الايه؟ هذا الدين، وهكذا. لكن أحيانا يصدر من الإنسان بعض أشياء فيها سب. يعني لما يجي واحد مبتدع ويأتي في نص معين ويحذف منه بعض كلمات، سواء هو بيتكلم او هو بايه بيسجل في كتاب ونحن، ده كتم حق ولا لا؟ لما يجي يقول لك وانما كتم هذه الكلمة لحاجة في نفس يعقوب، ده سب النبي الله يعقوب ولا لا؟ سب ولا مش سب؟ ليه سب؟ لأن هنا بيشبه يعقوب عليه الصلاة والسلام بهذا المبتدع الضال اللي كتم الحق، وإن تفلسف فيما يقول لكن ما نقدرش نكفره. ليه؟ لأن هو قالها بدون وعي وإدراك لما أقوله أنا الآن من الإيه؟ التسوية بين النبي والإيه؟ وهذا الضال المبتدع اللي كتم للحق. لكن ننبهه له ونقول له هذا قدح وسد لنبي من أنبياء الله عز وجل وسد أنبياء الله كفر، فاحذر أنك تتكلم بهذه الكلمة مرة ثانية. أما إن كان قاصدا لما يقول فهذا طبعا لن يعلنه، إذا أعلن إن أعلنه نتعامل معه بحسب إيه؟ بحسب إعلانه هذا. كذلك ايضا ننظر الى مسألة او موقف حاطب ابن ابي بلتعب رضي الله تعالى عنه لما جث على المسلمين لصالح المشركين، وربنا سبحانه وتعالى سماها ايه؟ سماها ايه؟ سمى فعل حاطب ايه؟ مولاة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق إلى آخره، فسماها إيه؟ سماها مولاة. لو كان التكفير بمثل هذا يجب على الفور. أو أسأل سؤال الآن، ما فعله حاطب كفر ولا ليس بكفر؟ ما فعله حاطب كفر ولا مش كفر؟ خايفين؟ إحنا بنتكلم عن مول ما فعله حاطب، ما قلت حاطب رضي الله تعالى عنه، وإنما قلت ما فعله حاطب، ما فعله. أنا ما قلت الآن أنا أجرؤ أقول مثل هذه الكلمة عشان تقول لي الفعل نفسه، لا أنا أقول ما فعله، ما فعله كفر، ما فعله كفر. لكن ليس كل الكفر يكفر به فاعله، ولو كان الأمر كذلك لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكفير. ولكن سألوا على الحامل، ما حملك على ما صنعت، ما حملك على ما صنعت؟ فلما علم أن قلبه مطمئن بالإيمان وإنما صنع ما صنع اجتهادا منه لتكون له يد عند قريش يحمي بها قرابته، جاءت هنا الإيه؟ تحول من الكفر إلى الكبير، حتى مع وجود هذا العذر معصية وكبير مع وجود هذا العذر، ولكن لأن عنده حسنة كبيرة جدا مسحت الايه؟ مسحت الكبيرة. أما حسنة تمسح شرك، لا، شرك اللي بيمسح كل الحسنة. واضح يا جماعة؟ عشان نفرق بين الأمور بعضها البعض. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة، السيئة المقصود بها هنا في كل أقوال أهل العلم المعتبرين من أهل السنة اللي هي الشرك، فالشرك بيمحي كل حسنة. والعكس ليس بصحيح، مش كل حسنة تمحي الشرك. فأقول إن الشرك سيئة تمحو كل الحسنات، ولا توجد حسنة تمحو الشرك. وعليه فما فعله حاطب رضي الله تعالى عنه تحول بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما حملك على ما صنع؟ وعلمه باستقرار الإيمان في قلبه تحول إلى معصية. فمثل هذه المعصية تحدث بينها وبين الحسنات إيه؟ موازنة ومقاصة. فحسنة بدر من أعلى الحسنات اللي ممكن تمسح إيه؟ أي سيئة ما دامت لم تبلغ الشرك. عندئذ قال مسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذا المغفرة هنا مقيدة بعموم قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. واضح يا جماعة؟ فهنا لابد من معرفة الحامل على الفعل، لكن هناك أشياء لا يتصور وجود حامل آخر غير الاستهزاء والسخرية والتنقيص ونحو ذلك. زي ما قلنا، إيه اللي ممكن يحمله على سب الله إن لم يكن مكرها؟ إيه اللي ممكن يحمله على إلقاء المصحف في القاذورات إن لم يكن مكرها؟ يبقى هنا نقول في أشياء يظهر لأول وهلة إن مفيش حاجة اسمها حامل، لا، هو عملها بما يدل على خلو قلبه من الإيمان أو جرأته العظيمة على الله عز وجل وحقوقه وحدوده جل وعلا. يعني خلاص الكلام في هذه المسألة أن المسلم لا يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقوم عليه الحجة وتزول عنه الشبهة وتتوافر شروط التكفير وتنتفي موانعه، لا فرق في ذلك بين أصول وفروع. ونعود ونكرر بأن الإحجام في هذا الباب أولى ألف مرة من الإقدام. الإحجام أولى من الإقدام. بعد ذلك لما كان الإيمان كما قلنا يزيد بالطاعة والذكر وكذا، فأعظم ما يزيد به الإيمان تلاوة القرآن الكريم. لكن لا بد أن ندرك بأن القرآن كلام الله عز وجل، القرآن كلام الله تعالى، حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، منه سبحانه وتعالى بدأ وإليه يعود، وهو معجز دال على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومحفوظ إلى يوم القيامة بحفظ الله جل وعلا. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة رحمهم الله تعالى. يقول إمام الطحاوي عليه رحمة الله: والقرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسول فسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله عز وجل وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: إن هذا إلا قول البشر. وهذا كلام الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، لكن يصلح هنا أن نقول: حيث قال الله عز وجل من قوله إن هذا إلا قول البشر، أو نقول أن الله حيث قال هو، ولا ننسب الكلام إلى الله عز وجل إلا بذكر المنسوب إليه. قال علمنا وايقنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ده عقيدة اهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل عموما قرآن وغيره، انه سبحانه يتكلم بكلام حقيقي اذا شاء متى شاء وكيف شاء الكيفية التي يريدها جل وعلا، وهو يتكلم به بصوت يسمع، ولكنه لا يماثل أصوات المخلوقين. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فاجتمع هنا القول والحديث، ولا يتصور في عقل ان فيه قول بدون نطق او حديث بدون ايه بدون نطق. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. هذا في مطلق كلام الله تبارك وتعالى، أنه سبحانه يتكلم بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء بصوت يسمع وحروف لكن تختلف عن كلام البشر وهيئة كلام البشر. أما بخصوص القرآن فقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه. وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. هذا في معنى حفظ كلام الله عز وجل وأنه محفوظ حتى وإن جاء التأكيد بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وإنما أرادوا إيه؟ أن يبدلوا إيه؟ القرآن، إيت بقرآن غير هذا أو بدل، فأرادوا أن يبدلوا القرآن. فقال الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، يبقى كلام الله في الآية معناه إيه؟ القرآن. ومما يدل على أن القرآن غير مخلوق عموم قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، في المحل الشاهد هنا ألا له الخلق والأمر، فين الدليل على أن القرآن هنا غير مخلوق؟ القرآن من الخلق ولا من الأمر؟ يعني الله عز وجل قسم فعله إلى قسمين، إما خلق وإما أمر. فبالقرآن من إيه فيهم؟ احنا بنقول وقت غير مخلوق يبقى يبقى. طيب فين الدليل على ان القرآن امر؟ فكذلك اوحينا اليك روحا من خلقنا ولا امرنا؟ ايوه، هذا الله عز وجل قسم فعله الحقين، خلقه ايه؟ خلقه امر. فلما يثبت ان القرآن من امر الله يبقى معناه انه ليس من خلقه جل وعلا. هذه عقيدة متفق عليها بين اهل السنة والجماعة. ان شاء الله في المرة المقبلة نتكلم بشيء من التفصيل في مسألة القدر، لان هي اللي عليها الدور ان شاء الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع المختصر المفيد من عقيدة أهل التوحيد أهل السنة والجماعة. وحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى حول مسألة من أهم مسائل الإيمان وأصوله التي يجب أن يؤمن بها العبد ويعمل بمقتضاها على وفق ما جاء به كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي مسألة القدر. فمن أركان الإيمان، وعندما نقول من أركان الإيمان نعني أن الإيمان لا يوجد ولا يكون إلا بوجود هذا الركن، فلا يقال لا يكمل الإيمان أو لا يتم الإيمان إلا بالإيمان والتسليم للقضاء والقدر، ولكن نقول لا إيمان بمعنى نفي أصل الإيمان بمن لم يؤمن بقدر الله جل وعلا. فالإيمان بقدر الله تبارك وتعالى ركن من أركان الإيمان، لا يوجد الإيمان إلا به. وقبل أن نخوض في بعض تفاصيل هذه المسألة نذكر الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في هذه المسألة. وعندما نقول اتفق عليها البخاري ومسلم، إذن هي أعلى أو في أعلى درجات الصحة، فلا يقول قائل بعد ذلك إنها أحاديث تحتمل وأحاديث أحاد ونحو ذلك مما نسمع في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، حدثنا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، هذا محل الشاهد، فيؤمر بأربع كلمات، ويقال اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة، يعني هذه نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه أن يتم خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. وحديث علي رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة وهي عصا لها رأس مدببة ومعه مخصرة تنكس أي جعل وجهه إلى الأرض فجعل ينكت بمخصرته أي يحفر بها في الأرض ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار وإلا قد كتب شقية أو سعيدة فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل السعادة فييسرون إلى عمل أو قال فييسرون لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى الآية وحديث عمران ابن حسين او قبل هذا نقول قوله صلى الله عليه وسلم معنى الآية يعني فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي أعطى مما أمره الله عز وجل أن يعطي مصدقا بأمر الله عز وجل وبمآله المرتب على هذا العطاء قال وصدق بالحسنى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الحسنى هنا هي كل كلمة تدل على حق كل كلمة تدل على حق ويأتي في مقدمة هذه الكلمات كلمة التوحيد فسنيسره أي فسنهيئه للخلة التي تؤدي إلى يسر وراحة وسعادة كدخول الجنة نسأل الله تعالى من فضله وأما من بخل بما أمر الله عز وجل به واستغنى أي بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى فسنيسره للعسرى أي فسنهيئه إلى ما يوجب العسر والشدة ونحو ذلك قال بعض العلماء إن الله تبارك وتعالى أمر بالعمل فوجب علينا الامتثال وغيب عنا المقادير لقيام الحجة لا يوجد واحد يعرف مصيره من الجنة ولا مصيره إلى النار فهذا أمر كتمه الله عز وجل عن عباده لا يعلم به ملك مقرب ولا نبي مرسل لكن المطلوب من العبد أن يعمل ونصب الأعمال علامة على ما سبق في مشيئته جل وعلا فالإنسان ممكن يستدل بإقباله على العمل وتوفيقه له على مكانته عند الله عز وجل وما هيأه الله تبارك وتعالى له. حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ فلما يعمل العامل فلما يعمل العاملون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، القصة التي سبق أن ذكرناها، في الرجل الذي كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك شاذة ولا فاذة إلا أتبعها بسيفه، ثم قال سلم هو من أهل النار، ختم الحديث بقوله: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. المسألة مدارها كما قلت في اللقاء الماضي على القلوب، والقلوب لا يعلم ما فيها سوى الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، رجل يقال له معبد الجهني، أول من تكلم في القدر. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، وده يعني إن دل على شيء فإنما يدل على وجوب رد ما تنازع فيه أو ما ابتدع أو أحدث في دين الله عز وجل إلى أهل العلم الثقات. فهؤلاء إنما قصدوا الحج والعمرة لأن أكبر تجمع يمكن أن يوجد فيه علماء، ورأس العلماء أو رؤوس أهل العلم في هذا الزمان هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر حرص المرء على الخير يوفق له. يعني هم كانوا يتمنون أن يلقوا واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.